الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لازلنا مع الصلاة، وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الصلاة ومعناها، وتكلمنا عن المفروض فيها، وقلنا أننا لم نؤمر بالصلاة فحسب، وإنما أمرنا بإقامة الصلاة. وكل الآيات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بالأمر بإقامة الصلاة وليس الصلاة فحسب. فقد مر معنا أننا تحدثنا أن العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا توفر فيها شرطين اثنين أساسيين، وهو الإخلاص والمتابعة. ولا يكفي يا عبد الله الجهل، ولا تفعل كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، إنما صلاتهم تقليد لغيرهم. فالله جل وعلا لا يقبل الصلاة إلا إذا توفر فيها شرطين أساسيين، الإخلاص والمتابعة، أي إخلاص الصلاة لله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله للصلاة. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهل يعذر الجهل بعدم معرفة ما يلزم في الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا وألف لا. لماذا؟ لأن ما سنقف عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح دليل على ذلك. تعالوا معي عباد الله لنقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسميه أهل العلم بالمسيء صلاته، حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر صاحبه لجهله بركن من أركان الصلاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما في السنن، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى المسجد فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه السلام، فرد عليه النبي صلى الله عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى للمرة الثانية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل. إلى ثلاث مرات وهو يصلي نفس الصلاة ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي ارجع فصل فإنك لم تصلي. وحلو ديك مزيان وفيق عندك يديك النعاس. قال صلي فإنك لم تصلي، معنى أن هذه ليست بصلاة. قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذا، ما أحسن إلا هذه التي ترى، فعلمني، لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع جيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لا اله الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولكن لنقف مع حديث رسول الله، لان هذا الحديث هو الذي اخذ منه اهل العلم ما يتعلق باركان الصلاه. هذا الحديث لانه جمع جمله من الاركان، وهناك احاديث اخرى تضاف الى هذا الحديث مما تجتمع فيه جميع اركان الصلاه. معناه انك ان لم تحسن الركن في صلاتك فصلاتك باطله. إن لم تحسن الركن في صلاتك فصلاتك باطلة، لأن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي. ما السبب في ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل لا يطمئن في صلاته. والاطمئنان ركن من أركان الصلاة يا عباد الله، الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. الاطمئنان هو أن تصل السكينة عند العذر. أجيب عن شي صلاة في هذا الوقت على السريع كتلقاه ما يجي في وصل الركوع حتى هو رفع، ولن يصل إلى السجود إلا وهو آش إلا وهو رفع. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقرن أحدكم نقر الديك. أبقى كل صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نفعل كما يفعل الحيوان، أن نفعل كما يفعل الحيوان. وإذا نهانا أن ننقر نقر الديك، ونهانا أن نختلس في الصلاة كاختلاس فعلا. كتلقاك يصلي عيني يمين وعيني شمال، ويخطف اللي دايز ويخطف اللي قاعد واللي جاي واللي غادي، ها ويتنظر في الناس. هذا يختلس في صلاته اختلاس الثعلب. ونهينا ان نفترش افتراش السبع، من كتسجد كتسجد وكتحطهاش حتى المرفق ديالك، هذا منهي عنه في الصلاه. ونهينا ان نبرك كما يبرك البعير. الصغار ماشي يشتبك يصلي، ولا شتمي كتصلي، ولا عمي ولا خالتي ولا الا الصلاه خصك عاد خصك تتعلم كما قلنا في الجمعه التي قبلها، ماشي في امور الدنيا كنجري بالليل وبالنهار، ها ونحبكو الشغل ونبغيو نتقنوا، ها ونبغيو نكسبوا، ولكن في الوقت ديال العباده اش كتجي كيعجبوك بعد الناس. نسال الله العفو والعافيه والسلامه. اش كيقول لك؟ Subhanallah, عباد الله, avec les salats du jour, ولا هالأركان, تستك تحققها ولا صلاتك باطلة, لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. بل من العبد من يصلي ولا ترفع ولا ترتفع صلاته فوق رأسه شبرا. بقى حدا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بها وجهه فتخلق كما يخلق الثوب ويضرب بها وجه العبد. هذه صلاة لأنك لم تطمئن. سبحانك رب العظيم. يقول من صلى لم تنهنى عن الفحشاء والمنكر. طيب معنى هذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر صلاة هذه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون احنا اخلي بعد الطمأنينة بعد الصلاة ما تخشوا بك ما وصلناش لحديثه مستقل هذا. علاش؟ فإلى الله المشتكى مع الخشوع. إلى الله المشتكى أول ما يذهب من الصلاة هي الخشوع. قد قع الصورة إنسان وقف جسمه حركات أين الخشوع في الصلاة؟ أول ما يذهب من الصلاة. فلذلك مثلا تفتش النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه غم أو هم أو حزن قال يا بلال أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال. لما شوف الخسوف الخسوف كتبعوا بأنه نسأل الله العفو والعافية والسلامة لعل الله أن يحيطنا بعذاب. إنما هو آيات من آيات الله. فهرعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. وإذلك شرعت صلاة الكسوف والخسوف مشروعة. علاش؟ فيها تضرع لله. علاش تضرع في الله؟ فيها جوز ديال الركوعات، فيها الرمعات ديال السجودات. علاش؟ لماذا اختلفت؟ شحال تسبيحات؟ لما؟ علاش؟ تضرع لله حتى يرفع البلاء. اطمئنان في الصلاة يا عبد الله. فهي صلة بينك وبين ربك. استدفوا ناس على أحسن مما يرى. علاش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يصلي وليس من صلاته إلا تسعها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها ولم يقل كلها. ما عندكش خصمة كل شيء. حديث رسول الله اسمع معاوية. ما عندك زعما في الأجر الصلاة إلا العشر إلا التسع إلا الثمن إلا السبع إلا السدس إلا الخمس إلا الربع إلا الثلث إلا النصف. وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم أو كلها. عبد النصف صافي. علاش؟ لماذا؟ لأن تحتاج منا إلى مجاهدة. تحتاج منك إلى مجاهدة. أنت كتقول الله أكبر والهم في الدنيا كامل كيحضر وقتها. يقول لي لا. قاع لي نسيتي وقاع لي ما تفكرتيش وقاع لي بغيتي يحضر يحضر في الوقت. أي صلاة هذه؟ المواعيد فداك الوقت. اللي كيتسال فداك الوقت. مضر شي حاجة فداك الوقت. ولذلك لما جاء أحد الرجال يسأل أحد الأئمة فسأله عن مسألة الصلاة قال ألم يقل الله جل وعلا ويسأله عن أمر الدنيا وليس الصلاة قال ألم يقل الله جل وعلا في كتابه وما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. قال إذن عندي كنز قد دفنته ولا أدري أين مكانه. كنت واحد الكنز وما عرفتوش فين. والله سبحانه وتعالى يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء. قل لنا في له. فقال له ذلك الإمام يا هذا سأعطيك وصفة ستجد إن شاء الله إن لزمتها ستجد كنزا. قال قم. قال أسبغ الوضوء وأحسن وصل ركعتين لله خالصتين قال أمر سهل نفعله إن شاء الله. فعلى ما قال الهدى إلى إيمان يا الله الفرد كبير الأولى وهو يريد أن لا يحدث نفسه في الصلاة فيخشع لله جل وعلا. جاءه إبليس وقال أتدري أين الكنز؟ أتدري أين هو؟ إنه في الشجرة الرابعة من حديقتك على جهة اليمنى. الله المستعان وعليه التكلان. فخرج الرجل من صلاته. ذكر هذا لله صلاته خجلت. طبي عربي كنزة. الله المستعان وعليه التكلان. هذا حالنا يا للأسف الشديد. اصلح لنا. درس الشعور معناه لذلك التلذذ بالخشوع يكسبك الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصالة اللي يدخل فيها مهموم وما تخرج غير مهموم راجع نفسك راجع نفسك من تكون قريبة صلي لله جل وعلا واخلص نية لله واخشع ودعك مع الله. فكر على ايش تقول لما تبدا الله اكبر تفكر في هذه الله اكبر اكبر من كل شيء سبحانك يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين مش الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شو صار هذا اي صلاه هذا زبال عم تزبل معلم شوف استثقل انك تعبد الله جل وعلا صوتك شحال عندك؟ 5 صلوات في النهار 5 صلوات يا عبد الله في اليوم هي اللي مفروضة 5 صلوات الى درجي لا اقصى شيء عندك 10 دقائق اقصى شيء هذا دابا كما كنقولوا بمعدل متوسط 10 دقائق سبحان الله 10 دقائق شحال جيا؟ ولا 50 دقيقة لا يوم 50 دقيقة شحال قال لك في اليوم كله يستخسر انك كتزرب هذيك الزربه هذه اللي صلاه وعندك تريد ان تجدد العهد مع الله المكبر الله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه مكفره للذنوب يا عبد الله الصلاه ما بين الصلاه والسلام مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر عينك كتزرب إنسان كنزلت يديك كنزلت رجليك كنزلت ما غير الصلاتين التي هي الذنوب الصغيرة يغفرها الله عندما تقول الله أكبر فينا هي أجمع الله أكبر الصلاة يغفر الله عز وجل الله أكبر على هذه الهيئة على هذه الكيفية إنا لله وإنا إليه راجعون غفر من جوز عندنا مش كده هذه ما بهذا صلاة هذه تعبد فيها ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحترقون ثم تحترقون فاذا اذن المؤذن الله اكبر وصلى العبد غفر الله له ذنبه هذه الصغائر لما يغفرها الله سبحانه وتعالى من اللي كبروا كيفاش بدك تكبر شوف من رحمه الله عز وجل بل من الحكمه ان تقسيم الصلاه انما تكون تقسيما بديعا عجيبا ما شك في ذلك فانه من عند الله شو الوقت اللي كتكون فيه انت عينيك محلولين كتكون قيمه الصلاه متقاربه ولا لا متقاربه شوف الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء متقاربين ولا متقاربين متقاربه ولكن انظر الى صلاه العشاء على صلاه الفجر شحال طويلة علاج لأن الأصل فيها أن تكون نائما ويرفع القلم على النائم. شو الحكمة ديال الله عز وجل؟ هنا أربعة متابعين علاج شوف حتى الوقت ديال الظهر العصر كبير شوية على باقي الأوقات علاج شوف الحكمة لأنه وقت يكون فيه قيلولة الإنسان هيا نشوف واحد السويعة انتبه يا عبد الله تحترق معناه تحترق الذنوب تريد المغفره والتوبه الله اكبر اذا ما اخلص تكبيرك لله جل وعلا وصلاتك لله سبحانه وتعالى لعلك تخرج المشوي شي شوي من الكهرباء انت عندك بطاريه وبغيتي تشحنها باش كتشحنها كتشحنها بالصلاه وإذا تشوف تكون عيان لا خلق كيف يقول لك أنا عيان أرى نصلي لا مستعد أه؟ يقول لك أنا عيان أرى نصلي أش أرى نصلي قاعد ما جلس علاش قيمة طيب لماذا يا عبد الله علاش أنك تصلي جالسا لماذا أو تدعي نفسك اعلم أن الصلاة راحة من المميزات للصلاة أنها راحة للعبد لقد تذكر الركوع السجود كتلقى نفسك ماذا كتلقى نفسك بأنك ماذا أنك مرتاح لا إله إلا الله على خلال النصف لله جل وعلا هذه ما نتكلم عنه هو أركان الصلاة يا عبد الله إذا نرجع إلى المسيء الصلاة ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلزم منك أن تعلم ما يجب عليك في صلاتك حتى تكون صلاتك لله جل وعلا وتكون كما أمر الله بها وأقم الصلاة إذا هذه الصلاة أولها هو قال كبر إذا قمت للصلاة فكبر أول أركان الصلاة هي النية والنية لا يحتاج فيها إلى ترفع النية لا يحتاج فيها ترفض وما كيش ترفض بالنية نهائيا علاش لأن النية محلها القلب النية محلها فين هنا القلب لأن النية هي عزم القلب على الفعل وانت ملي كتنوض تتوضا وكتخرج من دارك انت غادي للمسجد ودخلتي صليتي ركعتين وجلستي كتنتظر انت فين جاي ولا جاي ها جاي تلعب ولا جاي تصلي ما انت من الاول تنرتي باش باش تصلي ما هو عزم القلب لانك قمت توضعت للصلاه خرجت من بيتك للصلاه وجئت للمسجد من اجل الصلاه وجلست تنتظر الصلاه فان في النيه اللي ما محضراش في النيه فانت في صلاه ولذلك شوف من حكمه الله عز وجل شي وحدين مغبونين كثير من الناس يستعجلوا حنا كاع كبر في الدنيا يجلسوا ما يخليكش والله لا ها لان اقسم بالله جل وعلا لاقعدن لك صراطك المستقيم اخلاص علاش شوف مغبونين انت دابا جالس من غير الجمعه انت جالس كتنتظر الصلاه فليكن في علمك انك في صلاه قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فانت في صلاه ما دمت تنتظر الصلاه وزيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والملائكة تستغفر لك وتطلب الله الرحمة لك ماشي مغبون زبال خلي الملائكة تستغفر لك استغفر الملائكة ماشي مع استغفار معنا تستغفر أن الله مغفر له اللهم ارحمه علاش عندك تسمى الصلاة احنا لا ندور شوفوا الساعة ونتبدلوا اليمين وشمال ونبداو نحنصوا الحمر ونبداو نكنكوا ونبداو نهضروا ونبداو سميتوا علاش مالك مغبون انت دابا مغبون محروم هاد الازر ما بغيتيش داك الناس راك انت في صلاة راك كتحسب العداد خدام العداد خدام راه يكتب وانت مستعجل لا حول ولا قوة مش هذا هو القبر هذا هو الكلمات فانت انت في كلمة ولا صلاة نسأل الله العفو والعافية والسلام إذا فالله أكبر يكبر النية أول ركن سابقة لأن إنما الأعمال بالنيات وكل عبادة أول ركن فيها هو النية إذا النية محلها ماذا؟ القلب عزمت النية على الصلاة النية أول ركن ثاني ركن تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام لا لذلك السادة المالكية كيقولوا تكبيرة الإحرام بخلاف المذاهب الأخرى كيقولوا تكبيرة الإحرام والقيام لها تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن وقد أصاروا في ذلك علاش لأن النية تكبيرة الإحرام ما تثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر وهو آجل وهو جالس وبهذه المناسبة لان احنا غادي نقاو معكم شي حاجه باش حنا غندير لكم بحال ديال القطاعه علاش لعلها غتخرج من هنا فهمنا جوج حوايج والله يجعل البركه ونجيو نقاد الجمعه الجايه ان شاء الله تعالى اذا حيانا الله سبحانه وتعالى نجي نستعد انت يا عبد الله وهي اللي كنقول شوف تكبيره الاحرام القيام بها اللي كيصلي جالس على الكرسي كيجي دابا الناس عنده قد يكون عنده عذر هو شنو العذر ديالو ما كيقدرش يطول في القيام لا يكلف الله نفسا الا وسعها عندناش اشكال ولكن الاشكال في كل الاشكال انك كتكبر وانت جالس صلاتك باطله قول الوحيد وانت شرع بلاك نافع الآلين كل مذاهب واحدة في إذا خويت أنك تكبر وأنت قائم من الإحرام وكبرت وانت جالس صلاتك باطلة علاش؟ لأنه لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي وأنت جالس بنصف صلاة الفرض إلا في النفل لا في النافله اذا كان في النافله ثم جالس عند نصف الاجر الفريضه ان قويت على القيام وصليت جالسا فصلاتك باطله وهذه تكبيره الاحرام علاش القيام لها كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الحديث في صحيح البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الا وهو قائم هو قائم قائمة يعني ما عندكش حق تكون جاي مع المويا ودير الله اكبر لا معلاش نوا حتى كتسعد يدك ثم اشهد الله اكبر انت بلادي اي دم ما عنديش من القدره باش نوقف اش كندير وانا جاي بعدا من الدار شكون جابك انت مشيت على رجليك وجاي على رجليك عندك باش تمشي قربتي وليت خدي في الصلاه وليت انت بنفسك فانت دابا الان كنخليك مع ايمانك كما كنقول لك بالدارجه معلاش دابا الله سبحانه وتعالى قدير على ما في قلبك ها لا حيلة مع الله لا حيلة مع الله حيت كيكون واحد شويه ديال الالم واحد شويه ديال كذا سميتو الانسان كيلقاها صعبة ما يضحكش عليك ابليس انا كنصحك من هنا اللهم اني بلغت اللهم فشلت ها علاش يضحك عليك زوجك وانت كانت شوية لا بل يكون في عندك كذا شيء مهم يقولون هذا شكله قد يوضح تضيح يوضح حق علاش من المفلحات وقتا كان شيء الصلاة وكان دور كما وجود لا انتبه يا عبد الله وسأل الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا ومرضى المسلمين كل ما لا يقدر وهذا لا نص في حديث ابن اخر مش اسمه ولكن يقول انتبه فانت مصير نفسك لان الله مطلع عليك ويعلم صغيرتك انتبه فاذا من يجي انت ما كانش تطول في القيام اش خصك دير خصك اولا انك تكبر وانت قائم ثم بعد ذلك اش دير تجب ما دام انك لا تستطيع القيام اما الناس هو قال لك ما كانش يطول كنت تلقى بالركوع وهو ساجد وهو جالس والسجود وهو جالس صلاتك باطله علاش؟ يا سيدي في الاركان كل ركن انما تعذر في الركن اللي ما تقدرش تديره كتعذر امتى؟ فيكون عندك عجز هذا الركن اللي ما تقدرش تديره اقول ما تسمعوا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب يستغفره انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ونحن معه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله قلنا لا تعذر إلا في الركن الذي لا تستطيع القيام به فإذا كان عندك ركن في القيام لا تعذر في القيام ما عندك أنك تستطيع أنك تركع خسرت ركعة تستطيع أنك تسجد خسرت سجد وهكذا في جميع الأركان جهة بهية إلا إذا كان عندك عذر يضيع فينا وإياكم اللي عنده مرض فاش في العمود الفقري الله يشفي مرضانا ويضيع فينا وإياكم كتلقى انه لا يستطيع ان يصلي بظهره من سطح شاشه انه يركع وكنقول له ركوعك على قدرك. إذا قدرت عندي حالي شوية أنت ملزم به. ملزم باش. قلت له الأصل في الركوع أن ما تكونش ركوعا تاما. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم واركع حتى تطمئن راكعا. ما تديش لي نص ركعة. كما تلقاه كثير من الناس ايش كيدير؟ كيدير هكذا. هذا ماشي ركوع. هذا شنو هو؟ ماشي ركوع. هذا كبير كلنا. هكا نص ركعة بحال ماشي ركوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يستوي ظهره صلى الله عليه وسلم والرأس ديالو وعن ظهر ديالو قال حتى شوف مش يدل قال حتى أنك لو أردت أن تضع ماء أو صببت ماء على ظهره لاستقر. إليك بجيبة استقر إذا مش استقر مش يكون ديروك ميت ميت ويكون حليم تحت كما كيدير مع الناس حنا وكيركع كيشدنا اش من ركوع هذا ماشي جهه انا ما كنشدش الصاق انت دابا شتي القياس ديال الركوع ولا طلعتي شتي القياس ديال الركوع انما الركوع يكون عندما لا عند الركوع ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع يقبل على ركبته اش داير شد الركبه شدها هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باش نخرجوا من العبادة بفائدة من الآن تكبيرة الإحرام طبعا يدين كتكبر تكبيرة الإحرام حسن كل يدين مضمومتين الأصابع ليش يبقى هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيكون هذا الاتجاه بين القبلة ظاهرة وهذا إلى الكتف منين كتكبر؟ كتكبر من هنا من هنا تكبيرة الإحرام إما حد من أذنيك يسمع مزيان وشوف الإيمان بيك حد من أذنيك أو حد ولا من كيما هنا كاين بعض الناس كيديروا هكا كاين اللي كيديروا هكا كاين اللي كيدير كيشدوا من هنا ياك هادشي اللي كاين فانتبه لك على بالك صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هكا كيشد هنا ها كاين اللي كيديروا هكا كاين اللي كيديروا هكا ولاو كيفعلوا معنى قول ما غير ما ذكرت لك الان ما يصح النبي الصحابه قلوبنا الصلاه ديال النبي صلى الله عليه وسلم راي يدعي لان النبي اش قال لنا صلوا كما رايتموني اصلي هنا حدوى اش قلنا او حدوى المنكبين اللي قلتي تعني الله اكبر ملي كتقول الله اكبر كتمشي ديال كلاش مواضيع الصدر اما قبله شد حدوى وإما أنك تضع الرسخ ياخذ على اليد ديالك ودير على الصدر ديالك وقال أن في بعضها أن تضع في ماذا؟ في وسط الرسخ إلى الاثنين هما الأصل لا ولا هنا ها الله أكبر عشان نكتب ذلك الإعراب الآن يكفي هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى الجمعة الماضية فنتكلم عن الركوع وما يلزمه وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصلوا على خبرة خلق الله كما أمركم بذلك الله إن يقول عز وجل قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جلالة الملك محمد السادس لا تنسوه نصرا مؤزرا اللهم يكون له عونا ونصيرا اللهم أيده اللهم احفظه اللهم احفظه بحفظك اللهم أيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم أصلحه وأصلح به وعلى يديه اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم شفاء اللهم عجل في شفائهم اللهم عجل في شفائهم اللهم عجل في شفائهم وبرحمتك يا ارحم الراحمين موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم تجاوز عنهم اللهم ارسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الخطايا اللهم اغفر لهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله